وجدتم رأتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الله الله الله الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله الله ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفعلون تفرحوا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قال يا أيها الملأ ويكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني عرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال وإني عليه لقوي أمين